اختص احدهما بالقرب منه دون الاخر، ايهما ابعد؟ المتقرب. وهذا خلاف العدل، فاذا كان احدهما عن اليمين والثاني على اليسار حينئذ صار تمام العدل. ومن ثم نقول اذا كان الصف فيه 20 رجلا او اكثر، فهل الافضل ان تذهب الى يمين الصف ولو بعد من الامام، او الافضل القرب من الامام ثم اذا تساوى الطرفان او تقاربا فاليمين افضل؟ الثاني، يعني ليس من المشروع ان نكمل اليمين حتى ينتهي الصف ثم نعود ونبدا من اليسار. المشروع ان نجعل الصف متساويا بالنسبه للامام، لكن اذا جاء انسان والصف متساويا بالنسبه للامام فاليمين افضل، اما اذا بعد اليمين فاليسار افضل. ولذلك نحن نعلم علما يقينيا او ظنا غالبا ان الصحابه ليسوا اذا جاءوا يصفون وراء الرسول عليه الصلاه والسلام يكملون اولا اليمين حتى ينتهي ثم يبداون من اليسار من جديد، بل نعلم انهم يصفون وراء الرسول عليه الصلاه والسلام علما يقينيا او ظنا قويا انهم يتسابقون الى القرب من الامام، فاذا تساوى فاليمين افضل. اخذنا قسمين من الحركه، ما هما؟ الواجب والمستحب. طيب، المحرم الحركه ايه؟ اصبر ذاك الله خير. المحرم الحركه الكثيره لغير ضروره، هذه محرمه لانها تبطل الصلاه، ومعلوم ان ما ابطل الواجب فهو حرام. فاذا كان انسان كثير الحركه، مره في الساعه ومره في القلم ومره في الغتره ومره في الطاقيه ومره في الورقه ومره كلما ذكر شيئا اخذ القلم وكتبه وهو يصلي مثلا، هذه حركه كثيره تبطل الصلاه، الا للضروره. فللضروره لا بأس بالحركة الكثيرة، مثل أن يهاجمه سبع أو حية ويصارعها لأن لا تضره، فالحركة هنا إيش هي؟ يعني نقول هي حرام في الأصل، لكنها للضرورة لا تكون حراما ولا تبطل بها الصلاة، بدليل قول الله تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. رجالا يعني ضد النساء، ها؟ يعني ماشين على الأرض، كقوله تعالى وأنذر الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، يعني وراكبين على كل ضامر يأتينا من كل فج عميق. بقينا بالحركة المكروهة. الحركة المكروهة هي اليسيرة لغير حاجة، حركة يسيرة لكن لغير حاجة، هذه مكروهة، كالذي يوجد في كثير من الناس من العبث في الصلاة لكنه ليس كثيرا متواليا فلا يبطل الصلاة إلا أنه مكروه. الخامس المباح، وأخرنا الكلام عليه لأننا نقول المباح ما سوى ذلك، المباح ما سوى ذلك. فإذا كانت الحركة يسيرة للحاجة فهي مباحة، كثيرا للضرورة فهي مباحة. من ذلك من المباح لو أن الإنسان أصابه حكة وهو يصلي، فهل الأفضل أن يتصبر عليها أو أن يحكها حتى تبرد؟ الثاني أفضل، لأنه لو ترك حكها بقيت مشغلة له، تشغل فكرة وتقلقه، فإذا حكها بردت عليه وأقبل على صلاته.

تختلف مع أنها من إنسان واحد وفي كفين متشابهين. تمام، يعني أن الله قادر على أن يبعث الإنسان حتى بنانه الذي يختلف من الناس كلهم يسويها عز وجل. بلى قادرين على أن نسوي بنان، قادرين ونجمع صيغة جمع، ومعلوم أن الله واحد، ولكن الله عز وجل يتحدث عن نفسه بصيغة الجمع قل. لماذا؟ هنا قال يتحدث عن نفسه بصيغة الجمع ايش؟ للتعظيم. ولهذا يقول النحويون ان كلمتنا وكلمة إنا وكلمة نحن للمعظم نفسه أو للمتكلم ومعه غيره، لكنها بالنسبة لله لا تكون إلا للتعظيم. بلى قادرين على أن نسوي بنانه إلى آخر السورة، ولا يمكننا أن نكمل لأنه جاء دور الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عن سبيعة الأسلمية رضي الله عنها. الأسلمية وخرص منها، قرأنا الحديث وشرحه وفقه كل كرانا، أليس كذلك جماعة؟ نعم. عن زينب بنت أم سلمة رضي الله عنهما قالت توفي حميم لأم حبيبة فدعت بصهرة فمسحت بذراعيها فقالت إنما أصنع هذا لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة. نعم، هذا الحديث فيه بيان المحادة من الحد وهو المنع، والإحداث هو أن تجتنب المرأة كل ما يرغب فيها من زينة، ولا يجب الإحداث إلا على من اعتدت للوفاة. وقد سبق لنا في الدرس أمس أن الإحداد يكون من الوفاة ويكون من الحياة كالطلاق والفصل، لكن الذي يجب فيه الإحداد هو الاعتدال من الوفاة. فإذا مات الإنسان عن زوجته وجبت عليه العدة، وعدة المتوفى عنها ذكرناها بالأمس إما كذا وإما كذا وإما كذا وإما كذا وإما كذا وإما كذا. نعم، كم هذه؟ إما كذا وإما كذا وإما كذا وإما كذا وإما كذا وإما كذا، كم أقسام؟ ستة. قلها. نعم، فعدتها حتى رضاع الحمل، وإن لم تكن حاملا 14 وعشرة أيام. إحنا قلنا إما كذا وإما كذا وإما كذا وإما كذا وإما كذا وإما كذا، بقي أربعة. معلوم ما تنقذ العدة إلا بعد وضع الحمل، وإن لم تكن حاملة فأربعة أشهر وعشر. هذه إما كذا وإما كذا. ما يمكن لم تضع الحمل إلا بعد انقضاء العدة، أصلا هي في عدة حتى تضع الحمل. استرع. من يعرف؟ تفضل قم. ها؟ يعني إما كذا وإما كذا. طيب وقولي إما كذا وإما كذا وإما كذا وإما كذا، خليها صفة على اليسار. أي طيب صح، خليك أنسى، خليك عندك علم. طيب المتوفى عنها زوجها إما أربعة أشهر وعشرة أيام إن لم تكن حاملا، وإما وضع الحمل إن كانت حاملا. طيب يجب عليه الإحداد،

رجعت لها الدورة لمدة 3 أيام ثم طهرت بعد ذلك وصامت 7 أيام وفي هذا اليوم عادت إليها، فهل يعتبر ما عاد حيض أم استحاضة؟ وهل نعم وعادتها في العادة لمدة 5 أيام يعتبر العائد حيضا، لأن الصحيح أنه لا ليس هناك مدة محدودة بين الحيضتين. وأما قول بعض العلماء أقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما ففيه نظر، والصواب أنها متى رأت الدم دم الحيض الذي تعرفه فهو حيض، ومتى انقطع فهو طهر. نعم حفظكم الله. يقول السائل ما حكم تعليق الصور التي لا يظهر فيها ذوات الأرواح؟ مثل تعليق الصور التي لا يظهر فيها ذوات الأرواح ليس بينا هذا السؤال، لكن على كل حال إذا كان المعلق صور أشجار وأنهار ونجوم وما أشبه ذلك فلا بأس به، وإن كان المعلق صورة حيوان أو إنسان فإن ذلك لا يجوز، لأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة. نعم. والمراد الصورة التي لا يجوز اقتناؤها، وأما الصور التي يجوز اقتناؤها كصورة الرخصة والتابعية والجنسية فهذا لا بأس به للضرورة. نعم. يقول السائل ما حكم تكرار العمرة عدة مرات لأهل مكة؟ تكرار العمرة عدة مرات لأهل مكة وغيرهم ليس من هدي السلف الصالح، وقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يكره الإكثار من العمرة والموالاة بينها باتفاق السلف، هكذا قال رحمه الله في الفتاوى. وأما ما يفعله بعض الجهل الآن من أنه يعتمر كل يوم وربما اعتمر في اليوم مرتين، يريد العمرة الأولى عن نفسه والثانية عن أمه والثالثة عن أبيه والرابعة عن جدته والخامسة عن جده وعمه وخاله وقريبه وصديقه وجاره وصاحب سوقه، فهذا بدعة بلا شك. ولذلك نرى أنه لا تكرر العمرة في السفر الواحد، لأن ذلك خلاف هدي السلف. هل نحن أحرص من الصحابة على فعل الطاعة؟ أبدا، ولم يكرروا العمرة. وفي فتح مكة بقي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 19 يوما في مكة ولم يخرج إلى التنعيم أو إلى غيره من الحل يأتي بعمرة، وإنما فعل ذلك حين قدم من غزوة الطائف ونزل بالجعرانة، دخل صلى الله عليه وسلم ليلا دون أن يشعر به كثير من الصحابة وأتى بالعمرة. أما أنه خرج من مكة ليأتي بعمرة فلم يفعل، ولم يفعل أحد من الصحابة فيما نعلم أنه يخرج من مكة إلى التنعيم أو غيره ليأتي بعمرة، وإنما وقع ذلك في حال معينة جرت لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وذلك أنها جاءت مع الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع محرمة بعمرة متمتعة كسائر أزواج الرسول عليه الصلاة والسلام، وفي أثناء الطريق حاضت، ومعلوم أن الحيض يمنعها من إتمام العمرة، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تدخل الحج على العمرة وتكون قارنة، ففعلت. ولما انتهى الحج ألحت على الرسول عليه الصلاة والسلام أن تعتمر، وقالت لا يمكن أن الناس يذهبون بعمرة وحج وأنا آتي بحج. فلما ألحت عليه قال لأخيها عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما أخرج بأختك إلى الحل فلتأتي بعمرة، فخرج بها عبد الرحمن فأحرمت بالعمرة، وعبد الرحمن نفسه لم يحرم بالعمرة مع أنه يتسنى له أن يأتي بعمرة لأنه أتى إلى التنعيم، ومع ذلك لم يعتمر لأنه يعلم أن مثل هذه العمرة لا أصل لها، وإنما رخص فيها النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة في حال معينة، فإذا صادف أن يكون على المرأة مثل ما كان على عائشة قلنا لا بأس أن تخرج التنعيم وتأتي بعمرة. وأما إنسان يتردد على التنعيم ليأتي بالعمرة فهذا لا شك أنه مخالف لهدي السلف. ولقد رأيت مرة من المرات منذ سنين رجلا يسعى بين الصفا والمروة قد حلق نصف رأسه حلقا تاما حتى أصبح رأسه ملونا بلون أسود ولون أبيض. فقلت ما هذا؟ أنا أريد أن أنهاه عن ذلك لأنه من القزع. فقال هذا المحلوق عن عمرة أمس والباقي عن عمرة اليوم، يعني جزأ الحلق علشان يكون لعمرتين. وعلى قياس قوله لو أراد أن يعتمر أربع مرات يحلق كم؟ الربع، والثانية النصف، والثالثة الأرباع، والرابعة كل رأس. وهذا من الجهل. وفي ظني أن الناس إنما يحملهم على هذا محبة الخير، لكن محبة الخير لا تغني شيئا إذا كانت غير موافقة للسنة، لأن نحن مأمورون باتباع الهدى لا باتباع الهوى. لذلك أحث إخواني على أن يستريحوا، وإذا أحبوا أن يطوفوا بالبيت فليطوفوا ما شاءوا. أما أن يخرجوا إلى التنعيم الذي يسمونه مساجد عائشة ليأتوا بعمرة فهذا ليس من هدي السلف، لا أهل مكة ولا غير أهل مكة. نعم. سبكم الله. يقول ما حكم الحلف بقوله لعمري؟ لا بأس بها، يعني لا بأس أن يقول الإنسان لعمري لأفعلن كذا، لأن هذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وجاء أيضا عن الصحابة رضي الله عنهم، ولا حرج فيها. وليست هذه من باب الحلف بغير الله، لأن الحلف بغير الله له صيغة معينة، وحروف القسم كم؟ ثلاثة: الواو والباء والتاء. وليس هذا لعمرك من باب القسم المعروف بصيغته، لكن معناه معنى القسم. والصيغ التي معناها معنى القسم وليس فيها قسم كثيرة، منها أن يقول الرجل حرام علي أن أكلم فلانا، هذا يمين مع أنه ما في قسم. الدليل على أنه يمين قول الله تعالى: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم اقرأ ما بعدها: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فجعل الله التحريم يمينا مع أنه ليس في صيغة قسم. نعم. سبكم الله. يقول السائل: بعد قوله تعالى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى، هل يقال بلى؟ نعم، إذا سمعت الله يقول أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى فقل سبحانك فبلى، أو بلى يعني أنه قادر على أن يحيي الموتى. وإذا سمعت الله يقول أليس الله بكاف عبده فقل بلى كاف عبده، يعني هذا استفهام موجه لك وجوابه بلى. أليس الله بأحكم الحاكمين؟ بلى. مش الجلسة هذه تعبان؟ نعم. يقول السائل: صليت داخل الحرم وفي الركعة الأخيرة نظرت إلى جهة الكعبة فإذا أنا منحرف عنها قليلا فتوجهت إليها، فهل علي شيء في صلاتي تلك علما بأني كنت مجتهدا أشد الاجتهاد في ذلك؟ نعم. إذا صلى الإنسان في الحرم في المسجد هنا فلا بد أن يتجه إلى عين الكعبة، ولا يجوز الاتجاه إلى جهتها. فمثلا الآن أنا متجه إلى عين الكعبة، الكعبة أمامي تماما، لكن لو قلت هكذا ملت يمينا بحيث خرجت عن مسامته الكعبه لم تصح الصلاه. لماذا؟ لانني ما استقبلتها. وعليه فنقول لهذا السائل: هل انت استقبلت القبلة الكعبه ولو ببعض بدنك؟ ان قال نعم فالصلاه صحيحه، وان قال لا الكعبه عن يميني او عن يساري، قلنا له اعد الصلاه، اعد الصلاه. ولهذا يجب التحرز من هذا. والقائمون على الحرم جزاهم الله خيرا قد وضعوا في هذا المكان علامة على القبلة على إصابة عين الكعبة. ما هي العلامة؟ نعم، في خطان أزرقان دقيقان. إذا وقف الإنسان على حسب إشارة الخط فقد اتجه إلى عين الكعبة، وكذلك أيضا في الأسفل. أما في السطح فالبلاط، وكذلك في الساحات الخارجية البلاط كله متجه إلى عين الكعبة. والمهم أنه يجب أن يحترز الإنسان من هذه المخالفة وهي الخروج عن مسامتة الكعبة. طيب، وإذا كان الإنسان لا يرى الكعبة مثل البيوت البعيدة عن الكعبة، يتجه إلى إيش؟ إلى جهة الكعبة، لأن هذا منتهى قدرته. وقد قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.